الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من صحيح الآداب الإسلامية. واليوم بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك، سوف نتكلم عن الاستعداد لرمضان. أيها الأحباب الكرام، كيف يستعد الناس لرمضان؟ كثير من الناس يستعد لرمضان بادخار الأطعمة والأشربة، وكأن رمضان شهر الطعام، وهذا غلط. وكثير من الناس يستعدون لرمضان بتجهيز الثياب وتجهيز الرحلات وتجهيز القنوات الفضائية التي يستمعون إليها ونحو ذلك من هذه الأشياء التي يسمونها مسليات رمضان. لكن المؤمن أيها الأحباب الكرام له استعداد خاص لرمضان، وهي الرياضة الإيمانية التي يروض المسلم عليها نفسه حتى يقبل على رمضان بقلب تقي نقي. فتعالوا معنا أيها الأحباب الكرام لنأخذ كيف يستعد المؤمن لرمضان. أولا، الاستعداد لرمضان بالتوبة الصادقة. ينبغي للإنسان أن يجلس مع نفسه جلسة محاسبة، ليحاسب نفسه على تقصيره في جنب الله عز وجل، وليتوب إلى الله تبارك وتعالى من كل ذنب يقترفه، وعليه أن يعود إلى الله عز وجل، فقد أقبل شهر رمضان. فمن كان مقصرا في صلاة الفجر فليحافظ على الفجر وليتوب إلى الله عز وجل، فقد اقترب رمضان. ومن كان يطلق بصره فليتوب إلى الله عز وجل وليغض بصره، فقد اقترب رمضان. ومن كان متعودا على الغيبة والنميمة فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقلع عن الغيبة والنميمة، فقد اقترب شهر رمضان. ومن كان هاجرا للقرآن فليرجع إلى الله عز وجل وليقرأ كتاب الله، فقد أقبل رمضان. أيها الأحباب الكرام، التوبة الصادقة من الذنوب والمعاصي لها شروط. الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، الشرط الثاني العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى، الشرط الثالث الندم على الذنب كلما تذكره. وكلنا في حاجة إلى التوبة أيها الأحباب الكرام. فاسمعوا ما رواه البخاري عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، والله إني لأتوب إلى الله وأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ورسول الله إلى الناس جميعا، يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 70 مرة، فكيف بنا نحن المذنبون؟ ثانيا، الإكثار من الصيام في شعبان. تستعد لرمضان بالإكثار من الصيام في شعبان. ينبغي أن تروض نفسك على الصيام قبل رمضان، ولا تفاجئ نفسك بصيام رمضان وأنت غير متعود عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. لكن هذه رواية عجيبة، هل فعلا كان يصوم شعبان كله أم المقصد غالب شعبان؟ رجعنا إلى رواية أخرى في البخاري من حديث عائشة أيضا، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. والرواية الثالثة رواية مسلم لحديث عائشة أيضا توضح لنا المقصود بالضبط. تقول عائشة رضي الله عنها: لم أره صلى الله عليه وسلم صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فسرت قولها كان يصوم شعبان كله بقولها كان يصوم شعبان إلا قليلا، فقول كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، أي أن معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شهر شعبان. فهذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لمن يريد أن يتبع السنة أن يطبق هذه السنة، يصوم شعبان كله إلا يومين، إلا ثلاثة، إلا أربعة أيام، أو يصوم يوما ويفطر يوما في شعبان، فإن لم يستطع فليصوم الاثنين والخميس في شعبان، فإن لم يستطع فليصوم الثلاثة أيام البيض في شعبان. ثالثا، نستعد لرمضان بفض الخصومات والنزاعات بيننا وبين إخواننا المسلمين. لماذا؟ لأن الشحناء والخصومة قد تمنع العبد عن المغفرة، ورمضان شهر المغفرة، وأنت تعلم ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه مغفرة. وفي الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكيف تحرم نفسك بالمغفرة في شهر المغفرة، كيف تحرم نفسك من المغفرة في شهر المغفرة من أجل شحناء بغضاء بينك وبين أخيك المسلم؟ ولكن ما الدليل على أن الخصومة سبب من أسباب حجب المغفرة عن الإنسان؟ الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أخرهما من المغفرة حتى يصطلحا. وفي رواية لمسلم أيضا تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا المتهاجرين، يعني إلا المتخاصمين. لاحظ أنه عم المتخاصمين المخطئ والمصيب معا لأنهما متخاصمان. ثم إنك ينبغي أن تبيت يوم تبيت وقلبك ليس فيه شيء لمسلم، فأنت تحفظ الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه ثم قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل رجل، دخل رجل يتعلق نعله بيده الشمال ولحيته تقطر ماء، ثم ألقى السلام وصلى. وفي اليوم التالي قال مثل مقالتي، فدخل نفس الرجل. وفي اليوم الثالث كذلك. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص وعرف بيت الرجل، وبعد العشاء ذهب إليه وقال بيني وبين أبي شيء، فأقسم أبي ألا أبيت في الليل في البيت ثلاث ليال، فهل تقبلنا عندك ضيفا؟ قال مرحبا يا عبد الله ادخل. فظل عنده ثلاث ليال يرقب عمله، ما نام فيها، إنما جاء ليرقب عمل هذا الرجل. لماذا بشره النبي صلى الله عليه وسلم من بين الصحابة بالجنة، يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة؟ ما هذا العمل الذي يزيده على أعمال الصحابة من الصيام والقيام ونحو ذلك؟ قال عبد الله بن عمرو ما رأيته يعمل كثير عمل غير أنه كان إذا تقلب على فراشه ذكر الله. هذا يدل على أن قلبه مفعم بحب الله عز وجل، فإذا تقلب في النوم ذكر الله عز وجل. لكن عبد الله لم يقتنع بهذا. بعد ثلاثة أيام قال له يا عبد الله، قال عبد الله بن عبد العاص لهذا الرجل لم يكن بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرار وتدخل أنت، فأردت أن أعرف عملك لأقتدي بك، فهل من عمل أخفيته عني؟ قال لا، هو ما رأيت. فانطلق عبد الله فناداه قال يا عبد الله هو ما رأيت غير أني أبيت وليس في قلبي شيء لمسلم. ماذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؟ قال هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. نعم، من يطيق أن يلقاه رجل في الطريق فيسبه أو يشتمه ثم ينام يوم ينام يقول قد سمحت يا رب؟ من يطيق أن يتجنى عليه رجلا زورا وبهتانا ويكتب فيه شكوى أو يضره بضرر ما ويستن يومين أو ثلاثة أربعة ثم يخرج بدون أي جريرة ثم ينام يوم ينام ويقول يا رب قد سامحته، أبيت يوم أبيت وليس في قلبي شيء لمسلم، أي أنه يسامح كل من ظلموه. هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. أنت مقبل على رمضان، ينبغي أن تكون كذلك، ينبغي أن يكون قلبك سليما من جهة المسلمين جميعا، حتى من ظلمك تسامحه. إذا فض الخصومات والنزاعات. رابعا، نستعد لرمضان بالتعود على قيام الليل. رمضان شهر القيام، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما ثبت في الصحيحين. فينبغي أن تعود نفسك من الآن على قيام الليل. وبعض الناس يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الليل إلا في رمضان، وهذا خطأ، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليل في رمضان وفي غير رمضان، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يوتر بثلاث عليه الصلاة والسلام. إذن ينبغي للمسلم أن يعود نفسه على القيام. أنا أقول لك شيئا سهلا ميسورا، كل يوم بعد صلاة العشاء ارجع إلى بيتك وصف قدميك لله عز وجل وصلي 11 ركعة بقصار السور، إن أعطيناك الكوثر والتين والزيتون، سورة العصر، سورة النصر، سورة الإخلاص، 11 ركعة سيأخذون منك ثلث ساعة، ثلث ساعة، وتكون قد أقمت الليل 11 ركعة وشعرت براحة وطمأنينة وبأنك طبقت سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام ولم تشق على نفسك. عود نفسك على قيام الليل ولو بالقليل. لماذا يا إخواني؟ لأن قيام الليل من صفات المتقين. قال الله عز وجل إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. من صفات المحسنين ومن صفات المتقين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا قليلا من الليل ما يقومون، ما يهجعون يعني ما ينامون، ويقيمون أكثر الليل وبالأسحار هم يستغفرون. إذا أقاموا الليل بالسحر قبل الفجر بعشر دقائق ربع ساعة بدأ يستغفر، يستغفر ربه عز وجل. فقيام الليل أيها الأحباب الكرام به تسابق السابقون إلى ربهم. مالك بن دينار وكان من قوام الليل يقول نمت عن وردي ليلة فرأيت امرأة جميلة لا تشبه نساء الدنيا ومعها رقعة وقالت أتحسن تقرأ؟ قلت بلى، فأعطتني الرقعة فإذا فيها أهلهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. إذن الإنسان يحاول أن يقيم الليل. ننتقل إلى الاستعداد الخامس، الاستعداد لرمضان بتحليل المأكل والمشرب. أنت ستصوم يوما طويلا وحره شديد ثم تجلس عند الفطور فتضع بين يديك تمرا أو طعاما، سل نفسك ثمن هذا الطعام حلال، ثمن هذا التمر حلال، أم أنك ستضع في بطنك حراما والعياذ بالله. بعض الناس يظن أن الحرام مقصور على السرقة والرشوة، كلا، قد يتطرق الحرام إلى راتب الموظف إذا لم يتقن عمله، قد يتطرق الحرام إلى راتب الطبيب أو المهندس أو المهني، النجار والحداد والخياط والسباك والميكانيكي والمبلطات والمغفجات والكهربائي، قد يتطرق الحرام إلى دخله إن لم يتقن عمله، قد يتطرق الحرام إلى دخل التاجر إذا غش أو مدح سلعته أو باع سلعة تجارية ولم يبين أنها تجارية وظن المشتري أنها أصلية أو نحو ذلك، يتطرق الحرام. فرق التجارية من أصلية محرم. إذن ينبغي أن تحلل المأكل. لماذا؟ لأن أكل الحرام قد يمنع استجابة الدعاء، ورمضان شهر المغفرة وشهر استجابة الدعاء وشهر التقرب إلى الله عز وجل. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، كأنه يستجاب لذلك. وأن حرف استبعاد أي يستبعد أن يستجيب الله دعاه وحاله ذلك. سادسا، الاستعداد لرمضان بصلة الأرحام المقطوعة. إذا كنت لم تزر خالتك أو عمتك أو خالك أو عمك أو أقاربك مدة طويلة، صلهم الآن قبل رمضان أو اتصل بهم بالهاتف قبل رمضان. لماذا؟ لأن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعه قطعه الله، كما ثبت في صحيح مسلم. فإذا قطعت رحمك قطعك الله، وأنت مقبل على شهر رمضان تريد أن تتصل بالله عز وجل، فكيف تقطع رحمك؟ سابعا، الاستعداد لرمضان برد المظالم. من أكل حق أخته، أكل حق زوجته، أكل حق أخيه، أكل حق الأجير، أكل حق الخادم، أكل حق الموظف عنده، عليه أن يعطي حقه ويستسمحه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف تصوم رمضان وأنت ظالم لأجيرك أو لزوجتك أو لأخيك أو لأبيك؟ ولو دعا عليك، لو دعا المظلوم عليك يستجيب الله دعاءه، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر معاذا على اليمن نصحه فقال: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حذره لأنه سيكون أميرا على اليمن قد يظلم الناس، فقال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. سوف نأخذ هذا الأدب الأخير ثم نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله تعالى. ثامنا، الاستعداد لرمضان بالصدقة. رمضان شهر الصدقات، فأنت ينبغي أن تعود نفسك على الصدقة من الآن لرمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وروى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والصوم جنة والصلاة برهان، يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وأخيرا، عود نفسك على تلاوة القرآن قبل شهر رمضان، فإن رمضان تلاوة القرآن فيه مضاعفة، إذا كان الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها في غير رمضان فما بالك برمضان. فيمكنك من الآن أن تستعد لرمضان. إذا كنت في رمضان إن شاء الله ستقرأ كل يوم 10 أجزاء، يعني تختم في رمضان إن شاء الله القرآن كل 3 أيام. 10 أجزاء ليست كثيرة، 10 أجزاء ليست كثيرة، 10 أجزاء يا إخواني، الجزء يأخذ نصف ساعة، نصف ساعة، جزء يأخذ نصف ساعة، لو قرأت خلف كل صلاة جزئين ستقرأ 10 أجزاء في اليوم. فيمكنك من الآن أن تبدأ تقرأ مثلا جزئين في اليوم أو 3، أو خلف كل صلاة من الصلوات الخمس ربع ساعة تقرأ فيها نصف جزء، ربع ساعة بعد كل صلاة 15 دقيقة تقرأ نصف جزء بعد كل صلاة. بعد 5 صلوات ستقرأ كم؟ جزئين ونصف في اليوم الواحد. عليك بتلاوة القرآن لأن رمضان قد أقبل. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم. أسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا صيامه خير صيام وقيامه خير قيام. معنا الأخت صفاء من اسكندرية، تفضلي يا أختنا. تفضلي يا أخت صفاء. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليا سؤالين نصحة. تفضلي. وعليكم السلام. بالنسبة هل الإنسان اللي هو بيعفو عن من ظلمه يثاب على وزن العفو أم لا؟ والسؤال الثاني، هل يجوز الرد على أي شخص والإنسان بيتوضأ؟ وفي سؤال ثالث لو سمحت، بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء، لازم أمسح يعني من الخلف للأمام، أرجع من الخلف للأمام ثاني أم لا؟ وأسألك الدرس. الأخت حفصة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت لي بعض الأسئلة. تفضلي. السؤال الأول، إلى من تؤدى زكاة الذهب؟ السؤال الثاني، هل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتناول التمر في السحور؟ السؤال الثالث، هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن النوم بعد العصر وما الدليل على ذلك؟ السؤال الرابع، ماذا يقال عند صياح الفاكهة؟ السؤال الخامس، رأيت بعض الناس تقول بعد الانتهاء من المكالمة لا إله إلا الله، فهل هذا جائز؟ بعد الانتهاء من ماذا؟ من المكالمة في الهاتف. أيوة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخونا أحمد، تفضل يا أخونا الكريم. أخونا أحمد تفضل. يا شيخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ خير. مرحبا، الله يسلمك ويبارك فيك. حبك الله والله. حبك الله اللي دخلتنا فيه. هذاك الشيخ، بالنسبة لصلة الأرحام، كان مثلا يعني بعض الناس يعني أقارب يعني يظنون بي سوءا يعني، فأنا أتجنبهم من ناحية الظنون يعني وليس أقطعهم. فهذا بعقوق الناس. أعد السؤال مرة أخرى. بقول لك يعني قريب يعني اذا كان يعني يظن عني فكره سيئه فانا اتجنب يعني ليس اقطعهم اتجنبهم اتجنبهم من الضرر السوء يعني. لو انك زرتهم يا اخ احمد، لو انك زرتهم هل سيغلقون الباب في وجهك؟ لا لا انا بزورهم عادي يعني عادي، بس انا ما بزودش عن الزياره. طيب بارك الله فيك، اجيبك ان شاء الله. اخونا رمضان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. حبك الله اللي بعثتنا فيه. تفضل. أشكو حيد، الله يبارك في عمرك. عندي 3 أسئلة، الله يبارك في عمرك يا شيخ. تحت عمرك. الله يبارك في عمرك. هل كلمة صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ دي واحدة. الحاجة الثانية، هل يشترط الوضوء في غسل الجنابة؟ الثالثة، بالنسبة اللهم صل على سيدنا محمد، الاكل بتاع شراء العيش من الفرن يا شيخنا بنيه البط والحمام والحاجات دي، جاهز ولا مش جاهز يا شيخ؟ جزاكم الله خير. جزاك الله مثله وبركه فيك. اخونا حسين من ليبيا، تفضل يا اخ حسين. اهلا وسهلا يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالله يا شيخ، نسالك سؤال على المصرف. المصرف في بتاخذ منه سيارة فرضا. ناخذ سيارة من مصر، يقول لك قدموا يبنى من المعرض ورق على اساس انك السيارة نوع السيارة اللي تبيها. وهم يتموا عقد بينهم وبين المعرض بتاع السيارات. وبعدين يديروا عقد بينك وبينهم. هل هذا جاي ولا مش جاي؟ طيب وجيبك ان شاء الله. حاضر، بارك الله فيك. إن شاء الله الله يبارك فيك يا شيخ. جزاك الله بارك فيك. طيب أخونا أبو طارق من الأردن، تفضل يا أبو طارق. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني حبك فيها شبايك. حبك الله الذي أحفتنا فيها وبرك فيك. الشيخ وحيد، لو علمت أن جار لي أن غالب أجره في حرام وعزمني في شهر رمضان على الإفطار، هل لي عليه إثم لم أقبل عزومته رغم أني نفقته كثيرا؟ معذرة، أعد السؤال مرة أخرى. بقول لفضيلتك أن لو علمت أن جار لي يغلب على أجره في شبهة حرام وعزمني في شهر رمضان يعني على الإفطار عنده، عليه إثم إن لم أقبل عزومته رغم أني نصحته كثيرا يعني. طيب بارك الله فيك. أبو محمد من السعودية. السلام عليكم، ازيك الشيخ وحيد؟ السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله والله. حبك الله الذي أحبنا. والله يا أخي ليا بس سؤال بس، يعني طبعا. أنا في السعودية وفي يعني الشركة اللي بتتعامل مع بنك يعني تحويل الرواتب على البنك دوت. فالبنك دوت يعني عامل قرض اللي هو عندنا اسمها نهاية الخدمة. يعني بعد 5 سنوات لك مبلغ معين الشركة بتدولك لو انت حبيت تسيب الشركة. فالبنك دوه هيدينا مثلا لو اي حد عاوز مساعدة بيديله فلوس على قيمة المبلغ اللي تحدده الشركة كام. المبلغ ده هيأتي على طريق سلعة اللي هو البيع بالتقسيط. سمعنا يا شيخ؟ ايوه، كيف يعني؟ البيع بالتقسيط يعني البنك هيمضي معاك عقد سلعة معينة مثلا هيطلع لك 80,000، يجيب لك هو السلعة بال80,000 وبقول لك مثلا انت عليك دوا خلال 3 سنوات تسدد 84، 84 دي رسوم إدارية وليس أرباح، يعني 80 وبقول لك عليها 4,000، يبقى المبلغ اللي هتسدده على 3 سنوات 84 على 36 بيع وتسعة مستقطع من الراتب. فهل ده جائز ولا؟ يسلمك سلعة أم يسلمك مالا؟ هيسلمني مال. يعني يسلمك 80,000 وترجعهم 80,000، 84. 84، ال 84 الأربعة دي بيسموها هم رسوم إدارية. أيوه. تحت رسوم إدارية ومعاهم فتوى من الشيخ عبد العزيز من 2005 اللي كان رئيس الهيئة هنا في السعودية، فتوى موقعة عليها، فأنا عاوز أتقي الشبهات بس يعني. فهل ده حضرتك يعني أرجو يعني إن حضرتك معلش أريد أن أؤكد السؤال مرة أخرى، يعني أنت ستستلم من البنك 80,000؟ 80,000 وسوف يستردهم البنك منك 84,000. 84 مقابل ان انت بتمضي عقد مع البنك بسلعه، يعني الشركه بياخد هو المبلغ ده من الشركه وبيشتري بيها سلعه حديد مثلا منجنيز اي حاجه، وبقول لك على قيمه المبلغ اللي هو الشركه بتكتبه لك، يعني الشركه بتاعتي بتكتب لي مبلغ معين، ان الفرد ده ليه مبلغ مثلا ايه راتبه 10,000، ليه ياخد 6 مرات الراتب، بيجيبوا سلعه وبتمضي عقد على السلعه ده بينك وبين البنك، ما الا الشركه ضامن. لكن هل انت تستلم هذه السلعه في يدك؟ انت ما بتستلمهاش في ايدك، انت بتاخد فلوس وبتعمل وكاله بيع للسلعه دي. يعني والبنك بيشتري لك بالوكاله ويبيع لك بالوكاله وانت لا لم ترش السلعه ولم تستلم السلعه ولم تقبضها ولم تتمم عليها. فهل انا ما اعرفش التفاصيل كلها قبل ما ادخل في الموال، يعني هل لو انا شفت السلعه بايدي ومضيت هل ده جائز؟ ولو انا ما شفتهاش والبنك بيقول لي في سلعه مثلا 5 طن حديد، فهل ده جائز؟ انت لم ترى السلعه ولم تراها، لان ليست هناك سلع، انما هي حيل ربويه يريد البنك ان ياكل اموال الناس بالباطل. سوف اجيبك، بارك الله فيك، سوف اجيبك ان شاء الله تعالى. نبدأ بأختنا الأخت صفاء، تقول لو عفى الإنسان عمن ظلمه هل يثاب على هذا العفو؟ نعم بلا شك، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وكلمة فأجره على الله ولم يحدد رب العزة أجرا دلالة على عظم الأجر الذي لا يستطيع أن يقدره إلا الله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل له مظلمة يوم القيامة ويقول انظر، فينظر فيرى قصرا في أعالي الجنة، يقول يا رب لأي شهيد هذا ولأي نبي هذا؟ يقول ليس لشهيد ولا لنبي إنه لك إن عفوت عن أخيك فيعفو عنه فيقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة. ثم تسأل عن الكلام أثناء الوضوء. الكلام أثناء الوضوء يا أختنا الكريمة مباح لا شيء فيه. مسح الرأس للوضوء، نعم يستحب أن يبدأ الإنسان بمقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، والمرأة في ذلك كالرجل، إلا إذا كانت لابسة شقة أو ربطة بعصابة، رأسها بعصابة معينة يشق نزعها، فتمسح مقدمة الشعر ثم تكمل على الشقة أو على الخمار أو نحو ذلك. أختنا حفصة تقول لمن تؤدى زكاة الذهب؟ زكاة الذهب للفقراء والمساكين، خرج زكاة ذهبك 200 جنيه 1000 جنيه 500 جنيه توزعهم على الفقراء والمساكين وتبدأ بأقاربك فهم أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. هل هناك حديث يحث على تناول التمر في السحور؟ نعم، هناك حديث صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم سحور المسلم التمر، نعم سحور المسلم التمر. إذن التمر مهم جدا والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليه، وفي سكريات تظل مع الإنسان حتى المغرب حتى لا يصاب بشيء، لأن الإنسان يصاب بنقص السكريات في جسمه وهو صائم، فهذا التمر يعوض هذه السكريات. هل هناك حديث ينهى عن النوم بعد العصر؟ نعم هناك حديث ينهى عن النوم بعد العصر لكنه ضعيف. الحديث يقول من نام بعد العصر فقام وقد اختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه، لكنه حديث ضعيف ويجوز النوم بعد العصر. ماذا يقول الإنسان عند صياح الديكة؟ ادعو بما تشاء وما تحب، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنها ترى شيطانا، وإذا سمعتم صوت الديكة فادعوا الله فإنها ترى ملك فقمن أن يستجاب لكم. لكن يستحب الإنسان إذا دعا أن يقدم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول مثلا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وارحمني وتجاوز عني، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مثلا، أو بأي دعاء آخر. المكالمة الهاتفية تسأل سؤالا منتشرا في مصر هنا فقط دون غيرها من البلاد، وسبب ذلك أن هناك فيلما قديما كان في مصر واخترعوا شيئا معين، كان الممثل بعد ما ينهي المكالمة يقول إيه لا إله إلا الله، والثاني بيكلم يقول محمد رسول الله، بدل ما يقول السلام عليكم وعليكم السلام ابتدعوا هذه البدعة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقلدهم الناس، قلدوا هذا الفيلم والعياذ بالله برغم أنه فيلم قديم جدا قلدوه. فنقول هذه بدعة، نعم هو ذكر لكنه بدعة لأنه عطل سنة، في نهاية الكلام السنة أن تقول السلام عليكم لك وعليكم السلام ورحمة الله، هذا لا يقول السلام عليكم، بعد ما ينتهي يقول لك لا إله إلا الله، يقوم الممثلة تقول له محمد رسول الله، فأصبح الناس يقلد بعضهم بعضا والناس كأسراب طير يتبع بعضهم بعضا، هذا لا يجوز. أخونا أحمد يقول بأن أرحامه يأخذون عنه فكرة سيئة، هل يصلون؟ نعم صل أرحامك مهما كان. أما سمعت بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله لي أرحام أصلهم ويقطعونني، أحلم عنهم ويجهلون علي، أحسن إليهم ويسيئون إلي، فماذا قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل لهم اقطعهم، قال إن كانوا كما تقول فإنما تسفهم الملة، أي تسفهم الرماد الحار، يعني هم يعذبون بذلك وأنت لك أجر، ولم يأمره بقطعهم. أخونا رمضان يسأل عن صدق الله العظيم بعد القرآن، بعد تلاوة القرآن بعض الناس يقول صدق الله العظيم، يقول العلماء هذه بدعة، لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كثيرا في الصلاة وخارج الصلاة، ولم يثبت في حديث صحيح ولا ضعيف فيما أعلم أنه كان يختم بصدق الله العظيم، بل حينما قرأ عليه أبي بن كعب قال له حسبك ولم يقل له صدق. والصحابة كانوا يقرؤون القرآن كثيرا في الصلاة وخارج الصلاة، ولم يثبت فيما أعلم أنهم كانوا يقولون صدق الله العظيم. إذن كلمة صدق الله العظيم هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، بل ثابت أن الإنسان إذا قرأ في الصلاة بعد الفاتحة، الإمام إذا قرأ في الصلاة بعد الفاتحة ركع ولم يقل صدق الله العظيم، ولو كانت مشروعة لقلنا صدق الله العظيم ثم ركع. هل يشترط الوضوء لغسل الجنابة؟ لا يشترط، لكن يستحب أن تتوضأ قبل أن تغتسل الجنابة استحبابا، حتى إذا صليت بهذا الغسل تصلي ولا